لان الحمض الهرمون ده اللي طالع من الهندسه بتزيد بتزيد بتزيد اللي هي ليها افكت ايه؟ تخلي ايه؟ كل ما تقرب من حرارة الحمض كل ما كنترول يبقى اصعب اصعب مش هتبقى كنترول هيجي لك كده اسيدوزس وده ممكن يموت. دي اللي هي المشاكل اللي ممكن الست تقابلها اثناء الحمل، اثناء الولاده ممكن تقابلنا مشكله ايه؟ الصرف زي ميكانيكال الصرف بشكل عام ده اعتبار ان دي حاجه كبيره وده هيزقنا الاحتمال اكبر اكتر في الدليفري يعني الاحتمال الاكبر انها تولد بايكي دليفري انفكشن وبعدين بعد الولاده ايه مشاكلها هي؟ ايه مشاكل الدليفري؟ طيب نشوف مشكلتها ايه؟ هي عندها بيبي حجم كبير فممكن يجي لها بقى جوز بارتر هيمرج والكلام ده بس ممكن يجي لها حاجه اسمها هايبوجلايسيميا لو اللي متابعها ما خدش بالها احكي لكم الحكايه ماشيه ازاي. واحده عندها سكر وكانت في اول الحمل بتاخد ربع طن انسولين بس نص الحمل بتاخد اكتر مش كده؟ نص طن بس على اواخر الحمل بتاخد ثلاث اربع طن وبعدين ولدت وبعدين النهارده راحوا نتكلم نفس الوقت ثلاث اربع طن النهارده بعد ما ولدت محتاجه نفس الوقت فجاه قل لانها ولدت خلاص ما بقاش فيه الانتي انسل الايفكت ده قل قوي فالمفروض من جرعه الانسل توصل لجرعه الانسل المفروض انك انت لو ما خدش باله وكان نفس الجرعه هيجي لها هايبوجلايسيميا خصوصا انها يوم الولاده ما بتقيش ما بتاكلش بالظبط كده يوم الولاده ما بتاكلش اتفقنا على كده من زمان قوي قوي بقى مانجمنت اوف ليبر ممكن هي تبتدي كده عايزه تبقى بقى مش هي عرضه للانفكشن قبل الولاده ان عرضه للانفكشن برضه يبقى ليه جاي من اول جنين تبقى عرضه للانفكشن بعد الولاده تبقى تبتدي تشوف من جيلها ايه؟ بيرسونال سيبتس يعني الناس دول عرضه اكتر من جيلهم من جيلهم بيرسونال سيبتس دي المشاكل بتاعة الست دي بعدها كده يعني هي شخصيا بعد الولاده مشاكل البيبي بقى ايه؟ البيبي ممكن يبقى عرضه ل بلد انجري باعتبار انه حجمه كبير وهتقاوح فيه في الولاده ممكن يجي له بقى فلاكس الجمرس مش عارف فلاكس الفلاكس الحاجات كده يعني ممكن يبقى عرضه للبرجن ده بروبلم البروبلم الثاني ان البيبي يجي له حاجه مشهوره قوي هايبوجلايسيميا تعرفوا ازاي ولا لا؟ نيو نيتال هايبوجلايسيميا كلكم عارفين ازاي ولا مش عارف؟ هو دلوقتي باستمرار عمال يجي له جلوكوز كتير جلوكوز كتير فهو باستمرار يطلع انسولين كتير وبعدين مرة واحدة اتقطع عنه الجلوكوز بتاع التفاعل بتاع الجلوكوز يبقى عنده انسولين عالي وما عندوش جلوكوز فبيجي له هايبوجلايسيميا دي حاجة مشهورة قوي قوي ان هي ليه كان هايبوجلايسيميا في الجلوكوز يمكن في الدايابيتيك بس الفكرة بقى لازم تبقى عارفين متهيألي سمعت كلام ده يمكن تبقى صح يعني لو عملت له بلاد جلوكوز طلع 50 50 ده كويس 50 از بيرفكتلي اول رايت يعني اللي يتقال عليه ان هي ليه كان هايبوجلايسيميا اقل من 25 30 البلاد جلوكوز ليفل في الجيل موجوده غيرنا احنا 50 ده تمام قوي مفيش مشكله خالص يعني. من ليتر هات الجلوتين اللي بيشخصوه عند 25 30 مللي جرام. وممكن يبقى عنده مشكله بتاعت نيونيتر هات الجلوتين. وطبعا بيرت انجري. يبقى عنده مشكله ثانيه مش عارف يتنفس. عنده مشكله هايلايمن بين دي. الهايلايمن بين دي هتؤدي الى الاسكالاتري ديسكلاس بنجرام. ديسكلاتري. انا بيبقى في بروبلم في تكوين الديسكلاتري في الناس اللي عارفه كده. فده البيبي ده ممكن يبقى عنده مشكله دي. بيبقى عنده بقى ميتابوليك حاجات مشاكل ميتابوليك بيبقى عنده بقى هايبر هايبوكالسيميا وهايبر جيروجينيميا وهايبر فيستوسيتي دي حاجات ميتابوليك افكت او بقى دي وبعدين بيجي ده عنده مشكله مع اللونج ران على الباقي لونج ران بعد 30 سنه يطلع عليها يطلع على الارابيك وكان عنده سبع بيجي بقى يكون بقى ده اسمه افكت اوف diabetes on pregnancy السؤال ده مهم قوي على فكره السؤال ده برضه شوف ده شوف ظريف جدا بتاع diabetes on pregnancy هتسال كده على كام حاجه وخلاص وانت بتسال البيشنت هو هيسالك ايه تاثير pregnancy على diabetes وال diabetes على pregnancy متفقين على كده في بقى حاجه انا عايز اقولها قبل ما نسيب دول في بعض ال complications دي من الممكن الواحد يتجنبها لان انا زي ما قلت دي مرتبطه بالكنترول الثاني يعني لو السكر مظبوط الاثنين دول مش هيبقوا موجودين والصوت المضبوط في اوائل الحمل لا في ده ولا في ده. انا ما قلتش ان انا بديها ورقه فيها ضمان ان مش هيبقى البيبي فيه كونشنتال انوملي ولا مش هيحصل لها بوش بس انا بقول مش هتبقى ات انكريز ريسك يعني بقى ما عندهاش ضمان. ما بقتش ات انكريز ريسك انه يحصل حاجه زي كده. وبعدين برضه الماكروسونيا من الممكن تجنبها لو عملت كنترول لتعريف اوائل الحمل. يعني لو التعريف ده اتحط لكنترول اوائل الحمل مش هيجيب الانسولين على الغوص ولا كونتاكت الحمل. ولو اتعمل بروبر كنترول لتعريف اوائل الحمل مش هيبقى فيه ماكروتونيا بكل مشاكل. الكل دي عندها سكر ولا عندهاش سكر وبتاخد له ايه وكده. وبعدين الكلام بقى اللي هو يعني محدش يقعد يستنى بقى لغايه بولي يوريا وبوليبسيا وبوليفيشيا والحاجات دي تلم دي مش قوي يعني. هل نقدر نعتمد على اليورين كود على النقطه الخاصه دي؟ الكلام ده بان على اليورين لان ممكن يطلع فيه ايه يعني ايه؟ ممكن يطلع فيه هرينا جلايكوبوريا نتيجه لورينج اوف ريمن سيشن، ممكن يبقى فيه الماتري جلايكوبوريا نتيجه رابد الكود. وممكن بقى السكر اللي نزل في اليورين ده ما يبقاش جلوكوز، ممكن يبقى لاكتوز. في الحوامل بيبقى فيها لاكتوز عالي بينزل في اليورين، وممكن ما يبقاش اساسا خالص جلوكوز. امال هتعتمد على ايه فور دايمون او دايمون؟ هنعتمد على حاجه اسمها جلوكوز تولرنس تيست. جلوكوز تولرنس تيست جي تي تي، او اوقات بيقولوا عليه بلاد شوجر كيرف. بلاد شوجر كيرف جاي العامة حد سمع عليهم بيقولوا عليه قوات من رسول الله؟ لا بيقولوا عليه مبحانة صدر قوات من رسول الله كده. ده بقى حكاية ايه؟ انت بتجيب البيشن دي وتخليها تشرب 100 كوميدي جلوكوز، تمام؟ تشرب 100 كوميدي جلوكوز. هي قبل ما تشرب 100 كوميدي جلوكوز تكون اسمها فاستي بلاد شوجر، هتقيس الفاستي بلاد شوجر عليه شرابه 100 كوميدي جلوكوز. وبعدين بعد اللي يكتب في الجزء اللي اشربه دول هتيجي تشوفه بعد ساعه واثنين وثلاثه وشوف جرام ايه. المفروض عندك فاليو كده ما تزيدش عنه، يعني الفاستنج المفروض ما يزيدش عن 90، وبعد ساعه 165 145 125. ده تركيز الجلوكوز في الدم مش مطلوب انه يزيد عن كده. تسعين ده الفاستنج، 165 145 125 ده البلاد جلوكوز بعد ساعة واثنين وثلاثة بيه عشان يبقى ال 100 بلاد جلوكوز. أصل الفكرة ده أضبط 100 مرة من فاستنج وفورس ثانية. فاستنج وفورس ثانية، فورس ثانية ده فاليا ده ممكن واحدة تروح مثلا تاكلها بسكوتين وواحدة ثانية بتدفع واحد صار مع عميل جدا مثلا بتشرب كنت بالظبط ايه اللي بيحصل. أحسن حاجة تخليك تحكم هي إن يبقوا كلهم بيشربوا 100 بلاد جلوكوز وخلاص. طب ايه اقرب مشكله في الشركه ده؟ ان حد شارك الجلوكوز ده بغير حاجه عامل ده؟ الجلوكوز ده حاجه مسكره كده زي ما تكون جايب ميه عامله زي العسل وجاوب فيها سكر حاجه كده. فطبعا طبعا ممكن يقلب يعني ممكن ينوع جلد الحراره كده خصوصا مع ايه؟ حد من الاول عندها نودي او مش عارف ايه فممكن جدا تشرب 100 سم جلوكوز يجيلها ضغط تتلخبط في التست وخلاص خالص يعني. فعشان كده في موديفيكيشن في التست ده انه في اسمه انتروجينا جي ممكن تعمل ايه بالنسبة تو افويد بقى البروبلم بتاع الفوميتنج اللي ممكن يحصل بسبب الجلوكوز بسبب الاعلى. المهم طب السؤال بقى المهم، التست ده يتعمل لاي واحده؟ لاي واحده حامل الاحلام بتاعت الاعلى. طيب واقول لكم بقى ببساطه شديده اللي بيعمل لها التست ده هي اللي انت عارف انها عندها سكر او شاكك انها عندها سكر. واحده انا عارف انها عندها سكر او واحده انا شاكك انها عندها سكر. عارف ان عندها سكر هو نظام اثنين خلاص، انا عارف ان عندها سكر بس انا بعرف عندها سكر لغايه فين يعني وعالي قد ايه. طب اللي شاكك ان عندها سكر بيشك ان عندها سكر منين؟ بصوا كده عملت لها يورين اناليسيس طلع فيه جلوكوز مش كده؟ احنا قلنا ممكن يبقى الماني ممكن يبقى لينا ممكن عندها سكر. هو على فكره مش عايز المؤمنين من كل الحوامل عندهم الماني ورينا ولا ممكن بعض الحوامل اللي عندهم كده لو واضح حيوان عندها ايه سكر في اليورين. لو وجود سكر في اليورين قد يعني انها دايابيتك او جالها النيوتريشن الغريب دي حاجه او ممكن بقى اليمنتري او ايه. فلو لقيت سكر في اليورين وانا بطلب اليورين ان انت تسال دي اثناء الحمل فلقيت شويه سكر اقول لها طيب عايزين بقى نعمل ايه فيها؟ لان انا شايف انه ممكن يبقى فيه سكر عالي جدا. ادي حاجه. ثاني حاجه تديني هيستوري او ايه؟ اي هيستوري سسبيشس اوف دايابيتك بتقول لك جابت عيل قبل كده 5 كيلو وجاب العيل الثاني برضه 4 كيلو ونص ونزل عنده في نهايه الراس. طب ما ده هيستري سسبيشن داي وحمل ثالث البني جاب بعد شهر ومات. دي ناقص تقول لك بقى ده كومبليكيشن بتاع الدبيس ده بريجنسي يعني. فخلاص هي شكلها كده ممكن من الهيستري تصرف انها تكون ايه؟ عندها دبيس بس هي مش دي حاجه. السبيشن هيستري سبجكتيف اوف دبيس. الناس اللي وزنهم فوق 90 طبعا عارفين بقى مطارد لحد بيجي بيرو واللي وزنهم فوق 95 لان عند سن 35 التعريف بيبقى ان كان ناوي ده بيشوف سمعت على معين من التعريف تايب 1 وتايب 2 جوفينايل والماتيوريتي اونس. الماتيوريتي اونس ده بيبان عند 35 على فلو واحده فوق 90 كيلو او فوق 35 سنه دي الكوميونيكيشن راح يعملها جلوكوز تولرنس. يبقى لو لقيت شويه جلوكوز في اليوريا لقيت واحده فوق 90 كيلو لقيت فوق 35 كيلو لقيت مش عارف اوبسيسيف هيستوري او سترونج فاميلي هيستوري يا اهل الولد ان ابوها واختها الاثنين عندهم دايما. يعني لا الجين دي بالمره يعني لان ممكن تحس ناس كبير ان هي بقى عندها. تمام ده اللي اسمه جلوكوز تولرنس ده اساس تشخيص الدايبيتس في الشارع. ده اساس. فرحتنا خلاص دايبيتس طيب كده خلاص الدايبيتس من غير ايه؟ مانجمنت اوف دايبيتس في الشارع. هو في الاول في بعض الناس اللي عندهم دايبيتس كرونيك في بعض الناس هنطلعهم بره الموضوع خالص برضه بنفس المنطقه واحده دايبيتك وعندها ايه او ايه دايبيتك وعندها دايبيتك نيفروباثي او ريتينوباثي دي مش مفروض ليها حمل فرض ولو حملت مش مفروض تكمل الحمل تبقى دي فور اندكشن اوف ابورشن ودول هنطلعهم بره الموضوع دي اول حاجه. تاني حاجة هي الأكل. أعتقد كلكم تعرفوا إن الناس الدايبيتك كريزنج يبقى فيه دايت بياكلوا نوعية أكل معينة. نوعية الأكل المعينة دي هتبقى تتميز بيها أو تفرق يعني زي أولاً فيها كالوريك ريستريكشن بتقلل الكالوري. يعني ريكوايرمنت الكالوريك ريكوايرمنت بتاع الست الحامل الحامل العادية المفروض تاخد 2500 كالوري في اليوم. دي الحامل العادية. إنما اللي عندها سكر كفاية عليها 1800 كالوري بس في اليوم. فاحنا بنعمل كالوريك ريستريكشن بنقلل الكالوريك انتيك. السؤال بقى الاكل اللي بتاكله يبقى فيه كربوهيدرات ولا مش لازم يبقى فيه كربوهيدرات. تو افويد هي كلمه واحده. لا هاي كيتو اسيدوز لازم يبقى فيه كربوهيدرات عشان ما يجيبهاش كيتو او كيتو اسيدوز. هو كان في معلومه كده في البايو زمان كان بيقول لك انه الاستخدام الامثل للفات او الحد البروبر للفات في وجود الكربوهيدرات. يعني ان لما بيكون في كربوهيدرات بيحصل كومبليت يوتيلايزيشن اوف فات. انما في عدم وجود كربوهيدرات بيحصل انكمبليت يوتيلايزيشن اوف فات ويتكون ساعتها كيتو بول. احنا طبعا مش عايزين ابدا نسيب دي كده كده. طب هو الغرض من ان الاكل يبقى فيه كربوهيدرات از تو افويد كيتو. هو الاكل هو المفروض ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه فات. يعني هو الاكل المفروض يبقى فيه بروتين وفيه كربوهيدرات على الاقل 200 جرامز اوف كربوهيدرات في اليوم. عشان كده الناس اللي عندهم سكر يقول لك مش عارف يا اما معلقتين رز يا اما نص رغيف، المهم ان في كربوهيدرات يعني الاكل لازم يبقى فيه شويه كربوهيدرات. احسن حاجه بقى انك تتجنب ايه؟ الفات. يبقى ده الدايت اللي هي الست دي هتاكل. المفروض انها تعمل اكسرسايز، اي اكسرسايز حتى وان كان في بيتهم بتتمشى بتتحرك حاجه كده. بيقال ودي بقى هيوريك التفصيل في البطن ان الاكسرسايز بيساعد على اليوتيلايزيشن اوف الجلوكوز. الاكسرسايز هيساعدها انها تستعمل الجلوكوز اللي عندها مش هيعلى مستوى الجلوكوز قوي جدا. فالاكسرسايز مفروض. وبعدين عايزين ندي بقى الدواء اللي هو اللي بيوطي السكر بالفعل يعني. قبل ما اتكلم عن الادويه في ايتم تاني برضه مهم از تو افويد انفكشن. مش الست دي باعتبار انها دهبات اشتراع عرضه للانفكشن. حاول بقى تتجنب الانفكشن لو في انفكشن عنده من الاول. ليه يا دكاتره؟ لان الانفكشن في الناس الدهبات دي معلومه مهمه. الانفكشن بيعمل حاجه بيؤدي الى حاجه اسمها انسولين ريزيستنس. الانفكشن بيعمل انسولين ريزيستنس. يعني تلاقي الانسولين ده مش اكتف. البيشنت بيكم ريزيستنت للاكشن بتاع الانسولين. في بعض الناس اللي عندهم سكر تلاقي السكر بتاعهم مظبوط على مثلا سنتي انسولين في اليوم. وبعدين ابتدى السكر يتوقف وبقى سنتي ونص وبقى 2 سنتي وبرضه مش راضي يتوقف. دول تدور فيهم على الانفكشن. ده شوف ايه انفكشن سام وير. الانفكشن بيعمل كده بيعمل انسولين ريزيستنس. طبعا هنا يشوف افويد انفكشن. عشان ما يجيلهاش الانسولين. طيب الناس الدايبيتك دول بيتعالجوا بايه؟ هو ما فيش الا حاجتين، اورال هايبوجلايكيميكس وانسولين. هنا الاورال هايبوجلايكيميكس ممنوعه اثناء الحمل، مش المفروض الواحد يدي اورال هايبوجلايكيميكس اثناء الحمل. بسبب ايه؟ السبب الاولاني وده كافي جدا انها تيراتوجينيك. يعني الفتره دي ممكن يبقى لها تيراتوجينيك افكت على الانسولين كفايه يعني. السبب الثاني انها تعمل اوقات كرونج هايبوبلازيا وده مش مطلوب. فطبعا دي بره اللعبه خالص مش عايزينها خالص اطلاقا اسمها الحمل. وانت لو الست حملت هتنزل على مين؟ تنزل. حتى وان كانت قبل الحمل ماشيه على الاولى هايبوبلازيا لا لا بقى فتره الحمل بنشد على الانسولين. فكله هياخد ايه؟ الانسولين بقى بيتاخد ازاي؟ احنا بنحسب الجرعه بتاعت الانسولين اللي هي محتاجاها على مدار اليوم رفلي ستيجي باقي رفلي ستيجي بنحسب الريكوايرمنت بتاعتها 3.6.7.8 يونت بير ترايمستر. ازاي يعني؟ شوف وزن الست دي كام كيلو وتضرب في 0.6 او 0.7 او 0.8 على حسب الترايمستر. ومش احنا لسه قايلين ان هو بمرور الوقت وتقدم الحمل المفروض ينزل الريكوايرمنت اللي هو ايه؟ دي كويسه. انا عندي عيانه واحنا ساكنين فيها وهي في الفيرست ترايمستر تبقى عايزه كام وحده انسولين؟ مش فاضيه 42 عندك عيانه ثانيه وزنها 80 كيلو وهي في الفيرست ترايمستر تبقى محتاجه كام واحده؟ 64 واحده. وهكذا roughly speaking بنعمل كده empirically يعني مش هنقول هو ده هو الطريقه كده مظبوط. انت بتحسن الريكوايرمنت بتاعتها بشكل عام وبعدين تدي الانسولين ده وتشوف بقى السكر مظبوط ولا مش مظبوط يو ميك موديفاي او ادجست بعد كده اكوردنج للي حاسبه. تمام؟ فاحنا بنمشي البيشنت على الجرعه دي. طب انا خلاص عرفت ان الجرعه محتاجه كذا وحده في اليوم. الكذا واحده اللي هي محتاجاهم في اليوم دول هنوزعهم ازاي؟ يعني دول فوق واحده ولا ثلاث فوق ولا اثنين ولا ايه بالظبط؟ حسب كميه اليونت. لو هي محتاجه اقل من 50 يونت في اليوم. واحده محتاجه less than 50 يونت غير واحده محتاجه more than 50 يونت. less than 50 غير more than 50. لو هي محتاجه less than 50 مفيش داعي نفكها اكثر من مره في اليوم. فيها شكل واحد. تاخد حقنه واحده بس الصبح. الحقنة واحدة الصبح دي عبارة عن خليط من regular insulin والintermediate activin. regular intermediate activin مش انتوا سمعتوا ان في نوع من الانترنت اسمه regular او اللي هو بيسموه صاربل او للعيانين بيقولوا عليه تعرفوا العيانين بيقولوا عليه ايه؟ بيقولوا عليه مائي بالظبط كده او بيقولوا عليه اوقات رايق. رايق لانه شكله زي ايه؟ زي الميه. يبقى اكيد اذا كان ده رايق يبقى او معذر كان زي ما انت عايز يعني. هما بيقولوا عليه كده بالفعل بيقولوا عليه رايق وده معكر. رايق لانه عامل زي الميه. المعكر ده معكر مضايق كانك جبت تباشيره لو بتاع الميه شكله كده بالظبط. في واحد فيهم رايق والتاني معكر. الريجولر ده هو الرايق ده لو كنتوا فاكرين من الفارما ده بيشتغل بدري كويس وبيغطي فتره قصيره. ده بيغطي 8 ساعات. اما ده فبيبتدي يشتغل بعد كده وبيغطي 24 ساعه. طب ما كان في نوع ثالث في الفارما كان اسمه لونج اكتيف. يعني كان في راجل لو انت جيت تقول انا ما بنحبش اللونج لانه ممكن يعمل برولونج هايبوبلازيا فده ما استخدموش اثناء الحمل. ده بره اللعبه مش معانا خالص. لو انا اديت خليط من الاثنين دول واحد فيهم بيغطي اول 8 ساعات والثاني بيشتغل بعد 8 ساعات يبقى انا غطيت ال 24 ساعه كلهم خلاص. مش عارف واحده فاهم احط ده على ده حطيتنا على كده بنسبه 1 ل 2 بنسبه 1 ل 2 يعني لو فرضنا ان الست دي ريكوايرمنت بتاعتها 45 وحده كل يوم. ال 45 دول اقل من 50 يبقى تاخدهم بشكل عام. تاخد مثلا كام بقى؟ 15 وحده من الريجولر و30 وحده من مين؟ من الانترنت. يبقى كده هي خدت 45 يونت بتوعها اللي هم هيحطوها ال 24 ساعه و 15 ساعه. سهل ولا في حاجه صعبه؟ طب ان جي اتش ده انا هقول لك القصه بتاعت ان جي اتش ده المفروض ان انت تكون خدت كلمه ان جي اتش دي في الكلام. و انا عايزك تسال عليها كده مش هتلاقي حد يجاوبك عليها بس اقول لك الان جي اتش يعني نيوترال بروتامين فيومينين اسمه كده نيوترال بروتامين فيومينين. اصل انا قعدت ادور على ان جي اتش دي زيك كده ما لقيتهاش الا في حته واحده من الدرية ومش في الدرية خالص يعني بس هو اسمه نيوترال بروتامين فيومينين. لو عايز تعرف ايه هو مور ذان 50 يونتس. مور ذان 50 يونتس ده احسن كنترول ليها مش هتعرف تعمل كنترول بشكل واحده في اليوم هتضطر تشكها مرتين في اليوم هتشوف هي محتاجه قد ايه كويس وليكن مثلا 60 يونتس. ال 60 يونتس اللي هي محتاجاهم دول هنقسمهم على جرعه الصبح وجرعه الليل. الجرعه بتاعت الصبح هتبقى فيها اثنين وبتاعت الليل هتبقى فيها واحد. تقريبا فوق. يعني بتاعت الصبح فيها كام؟ 40 وبتاعت الليل فيها 20. بتاعت الصبح بنسبة 1 to 2 يعني regular 1 ل 2 وبتاعت الليل بنسبة 1 to 1. وديكم مثال بقى مشهور بأعصاب وكان نمبر فرقص عندي رب ايه؟ هشتغل يعني؟ دي بقى حاجة عايز اقولها لكم ليكم انتم برضه مهمة لان انتم هتطلعوا باقي شغل هتبقوا تشتغلوا وبتاع ولازم تبقوا عارفين حاجة الكلام ده كله ينطبق على فلوس انت عارف تحفظ وايه تمام التمام والحفظ وبتاع وعارف كام واحدة تيجي بقى تستخدم الانسر مش تبقى عارف هتلاقي الانسر مش بتاخد بشرط هتلاقي السرنجة بتاعت الانسرين الرجلين اللي بتصرف اللي هي اخبار الوحدة مع الصمتي بالظبط يعني النوع اللي اسمه احنا بنتكلم في الاول على الفورساين انسر دي معلومات بقولهالكوا انتوا مش مهم ان انتوا تكتبوها فورساين انسر ده فورساين يعني جاي من ايه؟ من بيت انتوا تعرفوا ان هذه معظم انواع الانسر اللي موجوده في السوق محضره من بيت فعشان كده اسمها فورساين انسر النوع اللي هو الفورساين انسر ده الصمتي الواحد من الريجولر بيدي 20 واحد السنتي الريجولر بيدي 20 واحد في حين ان السنتي من الانترميديت او اللونج بيدي 40 واحد ده نوع الفورساين اللي هو موجود في السوق اللي عليه دعم وبيتباع رخيص ومش عارف ايه السنتي الريجولر بيدي 20 واحده والسنتي من الانترميديت اكتم بيدي 40 واحده يعني سنتي من ده غير سنتي من ده خالص في بقى نوع في السوق اسمه هيومن انسول ده موجود بقاله كذا سنه هيومن انسولين هو اسمه هيومن بس هو طبعا مش متاخد من بني ادمين هو بيتصنع بجيناتك انجينيرنج الهيومن انسولين ده يختلف التركيز بتاعه بقى يعني هتلاقيه في منه 40 في منه سنتي بيدي 40 وفي منه سنتي بيدي 100 ودي حاجه لازم تبقى عارفها كويس قوي بقى لما تحطها في العيار بحوض الانسولين فعلا بالفعل القصه دي مين اللي احسن تفتكروا مين اللي احسن يعني لو انا عندي انفيشن دايركت مين اللي احسن في الافضل نروح يدي الهيومن الهيومن احسن بكتير الفورساين مهما كان هو قارن شويه يعني مهما كان قريب هو قارن شويه وبالتالي له انتيجينيك افكت فبمرور الوقت الجسم بيكون ضده انتي بوديز وبيحصل حاجه اسمها انسولين ريزيستنس يعني الناس اللي عندهم دايبيتس بقالهم سنين وماشيين على انسولين بقالهم سنين بعد شويه تلاقي الانسولين ما بيبقاش بيدير التاثير المفروض لانه ابتدى يتكون ضده انتي بوديز فحصل انسولين ريزيستنس ومره عيل صغير غلبان سكين يعني عنده جوفينال دايز راح للدكتور وبعدين الانسولين ريكوايرمنت بتاعته عماله تزيد تزيد تزيد يعني قالوا له يا دكتور ده في الاول كان ماشي على سنتي ما بقاش بيعطيه سنتي بقى 2 سنتي 3 سنتي كمان وبرضه الانسولين هو برضه الدايز بتاعه مش مظبوط قال لهم سيبكم بقى من ده انا هكتب لكم نوع اغلى شويه بس احسن 100 مره وهيتظبط وتمام التمام ومش عارف ايه وراح كتب لهم هيومن انسولين هم الناس ما يعرفوش هم ليهم ان العيل بياخد مثلا سنتي الصبح وسنتي بالليل محدش يعرف بقى ان دي 40 ودي 100 فانت كده ضربت الجرعه في 2.5 طلع بقى يومها في التلفزيون معاهم كنت قلت صغيرين شويه طلع بقى في التلفزيون ما تاخدش القول بتاع الانترنت انا بتكلم جد الراجل جابوه في التلفزيون وطلعوا كتبوا في الاخبار ومش عارف ايه وبتاع الدكتور بيقول للعيال ما تاخدش القول بتاع الاخبار فهو رجع بعد كده بقى ما تلاقي حد قال ولا فتح كتاب ولا حاجه لا انه سنتي الواحد بيجي 100 واحده مش 40 واحده عن زي الفيلم بتاع بالفعل يعني بس هو ما حدش يكتب لحد ما تروحش تنصح حد المراجع تقول له خد هيومن بدل ده وخلاص بس تبقى عارف كام واحد ده بس بعد كده هعمل ده معلش من زي ما اتفقنا في الاول جروب دول مش هيكملوا الحل وبعدين في نوعية الأكل اللي البيشن بتاكلها وفي الإكسرسايز أفويد الإنفكشن وبعدين الإنسولين اللي اتكلمنا عليه التفصيل. في بقى الأوبستريك مان. الدايبيتس برضه ممكن يعمل باسنت الإنسولين. يبقى مطلوب إنه لازم يتعمل إيه؟ باسنت الإنسولين بس. حتى بقى مشكلة في آخر شهر إن أنت من ناحية عايز تولد البيشن خوفا من إيه؟ خوفا من المقلب الزايد اللي بيحصل في حالات الدايبيتس اللي هو إنفراكتراليتي بالذات في آخر شهر. دي حاجه احنا عشان كده عايزين نولد من ناحيه ثانيه احنا خايفين نولدها احسن البيبي ينزل ريما الدور خصوصا ان البيبي ده بتاع الانفو كونتراتيك مدر عنده احتمال انه يجيله هالايمر برين ديزيز فهيبقى بقى انت هو من الاول عنده استعداد له هالايمر برين ديزيز وانت كمان مولده بدري هتعمل له مشكله كبيره فاللي هيحكم اللي كنت هولده ولا هسيبك تفتكروا هيبقى ايه؟ البلاسنتال انسفيشنسي تيست. مبدئيا يعني لو لقيت فيه بالفعل البلاسنتال انسفيشنسي يبقى لازم تولد، دي حاجه. الحاجه الثانيه هي انك تحاول تعرف اللانج توصل للماتيوريتي ولا لا. هم دول تو فاكتورز. اول ما اللانج توصل للماتيوريتي يبقى ان رايز كده كده جوه، يعني خلاص اللانج ماتيور، دي اكتر حاجه انت خايف عليها. فالواحد يعرف اللانج ماتيوريتي من ان احنا بنسحب عينه امنيات الفلويد، تعمل امنيوسنتيسيس يعني تخش بابره وتسحب امنيات الفلويد. وبعدين في امنيات الفلويد تشوف نسبه ال اس ريشيو اللي اسمه لاتزن سبينجو مايرن ريشيو، ده بتهيألي سمعت عليه السنه الاولى ولا الثانيه. لازم نسبينجو مايرن ريشيو شوف نسبتهم قد ايه. المفروض المفروض لما النسبه دي توصل 2:1 يبقى اللانجز ماتيور. تمام؟ بالمناسبة هو مين في دول اللي هو مكون مستر فاشل؟ صح، علشان كمية اللايفور متفاوتة من واحدة للثانية. يعني لو انت جبت كوباية مية قد كده وذوبت فيها معلقة سكر، ايه لما تجيب كوباية قد كده وتذوب فيها معلقة سكر؟ عجيب ان لو الأمانت بلاخد المثبتة خلاص ممكن التركيز يبقى مختلف على حسب كمية الفلوس. انت مفهوم ولا لا؟ هو كمية اللازم كويسة بس هنا هيبدو ان التركيز عالي، هنا هيبدو ان التركيز قليل لان الفلويد كتير. فاهمني؟ فعشان كده لما بتقيسه دايما بتقيسه قياسا على حاجه ثانيه اللي هي سبينجو مايرن. فمفروض في اي واحده حامل عاديه الواحد يقيس ال اس ريشيو يوم ما تلاقيه 2:1 يبقى اللانجز مكتوب ساعتها. بس الكلام ده لا ينطبق على الست الدايماتيك. الستات الدايماتيك ممكن يبقى عندهم ال اس ريشيو ده 2:1 وبرضه اللانجز بتاعتهم لسه مش مكتوب، لانه بيبقى فيه مشكله في تكوين مكون اخر في السيرفاكتنت. المكون الثاني للسيرفاكتنت ماده اسمها تي جي، يمكن يكون معروف عليها في الاطفال مش عارف، حاجه اسمها فوسفاتيدايل جليسيرول. انتوا سمعتوا على فوسفاتيدايل جليسيرول وفوسفاتيدايل اينوسيتول؟ المهم ان هو نورمالي هم تطبقوا بس في معايا السن عشان تتحرك. العادي في اي واحده ان الريزيدنت ده لما يبقى كويس مفهوم ضمنا ان الدي جي كويس لاي واحده عاديه. فانا في اي واحده عاديه مش محتاج اقيس اكتر من ال اس ريشو. لو لقيت ال اس ريشو كويس يبقى مفهوم ضمنا او الجوز داون سينج ان الدي جي كان كويس. انما الكلام ده لا ينطبق على الناس الدايبتس. ممكن يبقى عندهم الريزلين كويس انما في ديفشنسي على وجه التحديد في الفوسفاتيدال جليسيرول. فلما تطلع نتيجه 2:1 ده مش كده. قدامي بقى حاجه من الاثنين، يا اما النتيجه تطلع 2:1 واقيس الدي جي لوحده يا اما استعيد عنها بان الريشيو يبقى 3:1 مش 2:1. فاحنا هنعمل اللي احنا عايزين نعمله ده، هنعمل بلاسنتال انسفيشنسي تيست وهنعمل امنيوسنتيسيس تو ديتكت اللانج ماتيور. امتى اولدها؟ لما الاقي ايه او ايه؟ لما الاقي لانج ماتيور خلاص بس او الاقي في بلاسنتال انسفيشنسي. ويبقى في الغالب كده نظرا للظروف دي كلها، ولقينا خايف العيل يموت ولا لقيته فيه بلاسنتال انسفيشنسي ولا لقيت عيل تخين، يبقى الولاده في الغالب خالص هتبقى ايه؟ يوجوالي هتبقى هاي سيزيريا. تمام؟ عاده الناس الدايبتيك دول لما بيولدوا بيولدوا هاي سيزيريا. الاوبرانا الناحيه دي ولد فاجاينا. هتولد فاجاينا بنعمل ايه يوم الولاده واول يوم بعد الولاده؟ يوم الولاده هيقابلك لك مشكله صغيره كده ان البيشنت ما بت ايه؟ ما بتاكلش. مش اتفقنا على كده؟ انه ساعه مش بتقعد تولد يجي 10 14 ساعه ولا مش عارف ايه في الفيرست ستيج. ففي اليوم ده هي ما بتاكلش نو اورال فيدينج. هديها الانسولين ولا مش هديها الانسولين؟ طب كويس. هو هي صحيح ما بتاكلش، ان انتوا عارفين من زمان اول السنه انها بتاخد انترفينس فلود، بتاخد جلوكوز 5% كده. حط على الجلوكوز انسولين. ايه ده؟ حط على الجلوكوز انسولين. ودي هو نفس فيها انسولين. بنحط انسولين على الجلوكوز. ما حدش يبقى فاهم الفضول يعني، ما حدش يفهم القصه. احنا لو بنحط انسولين على الجلوكوز يبقى ما عملناش حاجه. انسولين على الجلوكوز طبعا انك ما عملتش حاجه. هو ما بيولعش بيه هنا. ان عايزين ان انت بتدي زي ما بقول للبني ادم دي تاكل واديها انسولين علشان انسولين يحرق الجلوكوز اللي هيحرق. فانا بديها كم معين من الجلوكوز ومعاه شويه انسولين عشان يسمحوا لها باستخدام الجلوكوز ده. جنرالي سبيكينج بندي تقريبا نص سنتي انسولين من النوع الريجولر على كل ازازه جلوكوز. بصوا ازازه الجلوكوز تركيزها كام؟ 5%. فيها كام سنتي؟ 500. يبقى فيها كام جرام جلوكوز؟ درجات وبالتالي ال 12 ونص دول يساوي تقريبا نص سنتي من النوع الريجولار. مش قلت لكم من شويه ان النوع الريجولار السنتي فيه 20 وحده، فالنص سنتي ده فيه 10 وحدات اللي هو تقريبا اللي انت عايزه. And it's always better to keep the patient thin on the hyperglycemic side. يعني دايما افضل نخلي العانه ما تخليهاش يعني مظبوط على الشعره، تخليها شويه وطيبه قوي ناحيه الهايبرجلايسيميك سايد عشان ما يجيلهاش كيتو اسيدوز. بس يبقى ايه يوم الولادة ما بتاكلش، مظبوط ما بتاكلش، بس بتاخد المحلول ده وعليه كمية الانسولين المطلوبة انها تحرق الجلوكوز. بعد ما تقول ان نعمل ايه جرعة الانسولين بالتدريج نقللها كويس، بعد ما تقول ان احنا بنقلل مبدئيا جرعة الجلوكوز بالنص، سوري جرعة الانسولين بنقللها مبدئيا بالنص، لغاية بعد لما نبقى نعمل لها جي بي تي مرة ثانية ونشوف هنعمل ايه. لو قالش الدكتور بطنة بقى هو اللي هيرجعها ممكن فصل على كورونا هايبوجلايسيميا، بس مبدئيا المفروض الجرعة تنزل للنص. طبعا لازم يبقى فيه انتبهات الكفر عشان ما يجيلهاش ايه بريفرنسز على بس البيبي بقى البيبي ده المفروض يروح يقعد فين؟ في الحضانه، بالرغم ان هو حجمه كبير وسنه كمان ممكن يبقى مناسب، انما بيقعد في الحضانه لانه عنده بريماتوريتي اوف لانجز، لانجز لسه ما بتعرفش تشتغل كويس. البيبي ده لازم تديله جلوكوز لان هو يبقى عنده هايبوجلايسيميا، فلازم يديله جلوكوز. لو عنده هايبوجلايسيميا يبقى هنديله جلوكوز، هتديله جلوكوز ومفروض تسحب جلوكوز تدريجيا. اصل طول ما انت بتديله جلوكوز كتير هيفضل هو يطلع لك انسولين كتير، مش هتاخد الوقت تفضل ماشي ورا بقى على استمرار في الجلوكوز، هو ياكل كتير ويطلع انسولين كتير. فالمفروض ان احنا بندي جلوكوز، بس المفروض الجلوكوز ده تعمله جراديوال تيبرنج علشان ما يفضلش كمان يعمل هو باستمرار انسولين كتير يعني. بس دي القصه بتاعت دايبيتس ديفرنس. دي حته كده اسمها وايت كلاسيفيكيشن، سيبك منها شويه. الهايبر كلاسيفيكيشن اوف دايبيتس يعني في نوعين من الكلاسيفيكيشن، ليتن دايبيتس وفي دايبيتس ومش عارف ايه، ده يعني كفايه كده. والوايت ده ملوش لازمه، وايت بروجنوستيك كلاسيفيكيشن. في سؤال بقى بيسالوه، هل من الممكن ان الواحد يتجنب جزء من الكلاسيفيكيشن بتاعت الدايبيتس؟ لو الدايبيتس كان كنترول كويس من قبل الحمل وفي اوائل الحمل تقدر تتجنب الكلاسيفيكيشن ده، لان هو مش بيقول هو لو الدايبيتس كان بروبرلي كنترول في اوائل الحمل تقدر تتجنب الماكروسوميا ومشاكلها. اخر سؤال هو، هل ممكن الواحد ياخد فكره عن الكنترول اوف دايبيتس في الفتره اللي فاتت؟ ممكن يعني واحده جايه لك من العيال وهي حامل في الشهر الرابع مثلا، هي واحده حامل في الشهر الرابع ولا دريانا ان عندها سكر حمل ولا حاجه خالص، وجات لك وانت عايز تعرف السكر ده كان مظبوط في الفتره اللي فاتت ولا لا، وتطلب منها تعمل تحليل اسمه جلايكوزيليتد هيموجلوبين. نورمالي الناس اللي ما عندهمش سكر او اللي عندهم سكر مظبوط في نسبه معينه من الهيموجلوبين بيبقى اتاتش لو جلوكوز. الهيموجلوبين بيبقى اتاتش لو جلوكوز عشان كده بيسموه جلايكوزيليتد هيموجلوبين. جلايكوزيليتد هيموجلوبين ده يطلع 1% من الهيموجلوبين 2% من الهيموجلوبين حاجه كده. انما لما يكون باستمرار السكر عالي نسبة الجلايكوليشن ممكن تكون كتير ب 10%. فانا اقدر اقول لواحدة دي بتضحك عليا، دي كان السكر بتاعك طول الفترة اللي فاتت مش مظبوط. لان هلاقي نسبة الجلايكوليشن ممكن تكون مالو عالية. ده يدي لك فكرة عن الكنترول خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتت. لو نسبة الجلايكوليشن ممكن تكون وصلت 10% يبقى اكيد السكر ما كانش مظبوط في الفترة اللي فاتت. فتبتدي بقى تدور على كمبيوتر تعمل حاجة كده، مش طول الثلاث شهور الاولانيين الجلايكوليشن ممكن ده عالي. ايه سيمتوماتيك باكتيريوريا اوف دايبيتس؟ سيماتيك باكتيريوريا. ايه سيماتيك باكتيريوريا او بريجنسي؟ معناها وجود 100,000 اورجانيزم في كل سي سي. 100,000 اورجانيزم في السي سي اوبيوري. ده التركيز اللي يتقال عليه اسيمتوماتيك باكتيريوريا او بريجنسي، يعني وجود بكتيريا بهذا العدد. اللي يتقال عليها ايه سيمتوماتيك باكتيريوريا او بريجنسي. رعاية بتاعت ايه سيمتوماتيك باكتيريوريا او بريجنسي. اسيمتوماتيك باكتيريوريا يعني معانا مش كتير في الحاجه. امال هنعرفها ازاي؟ اليورين اناليسيس. وانا لسه امبارح ولا المره اللي فاتت وانا بقول ان اليورين اناليسيس ده روتين، هتعمل يورين اناليسيس هتلاقي اسيمتوماتيك باكتيريوريا. تتكتب تسيبها ولا تعالجها؟ تعالجها، لانك لو سبتها هتتطور الى فايلونيفرايز. خلاص؟ لو سبت حالات الاسيمتوماتيك باكتيريوريا من غير علاج ثلث الحالات هيجي لهم اكيوت فايلونيفرايز. اكيوت فايلونيفرايز ده جت مش هزار يعني، ده غير التايتس. التايتس هيجي لما اكيوت فايلونيفرايز انفلاميشن بتزيد يبقى جت بدل كده جت يعني. فعشان كده المفروض الواحد يوم ما يشخص الاسيمتوماتيك باكتيريوريا يعالجها عشان ما يجيلهاش العيانه يجي لها قصدي اكيوت فايلونيفرايز. العلاج بتاع اسيمتوماتيك باكتيريوريا هيبتدي انتبيوتيك، لازم يعالج البكتيريوريا وفي نفس الوقت يكون سيف على فاجنسي. ممكن ندي حاجة من فصيلة بنسلنز أو كتاب سبورنز، يعني ممكن ندي أمبيسلن مثلا. تمام؟ هندي أمبيسلن 500 كل 8 ساعات 3 مرات في اليوم لمدة 10 أيام، وبعد ما تخلص العلاج تعمل إيه؟ تعيد التمرين مرة ثانية، بس عشان تتأكد إنك عملت إيرديتيشن أو تريتمنت للإيسيمتوماتيك باكتيريا. خلاص؟ ده اسمه إيسيمتوماتيك باكتيريا. اللي بعده بقى هو الأكيوت فايلونيفرايز. أكيوت فايلونيفرايز. أكيوت فايلونيفرايز دي مهمة. الأكيوت فايلونيفرايز بتحصل في 1% من الحالات. يعني نسبة مش قليلة. 1% دي نسبة مش قليلة. إشمعنى يعني؟ ليه الست الحامل هي اللي عرضة شوية إن يجي لها أكيوت فايلونيفرايز؟ برضه لسه قايلين السبب المرة اللي فاتت على طول. يورينري ستيسس. يورينري ستيسس. يورينري ستيسس بتنفايد انفكشن. بلس حاجه تانية كمان ان الستات الحوامل عندهم شويه لور اميونيتي، البروجستيرون له افكت شويه على الاميون سيستم، فالست دي من ناحيه عندها يورينري ستيسس ومن ناحيه تانية عندها لور اميونيتي حبه صغيره كده بتاثير البروجستيرون، فالحاجتين دول بيخلوها عرضه لاكيوت فايلونيفرايز. زائد طبعا او خصوصا لو كان عندها اي سيمتوماتيك بكتيريوريا وما اتعالجتش يبقى في ديسبوزنج فاكتور زي كده. في ديسبوزنج فاكتور اللي هو اليورينري ستيسس اللي مع الحمل دي حاجه. تاني حاجة اللي هي لور ديميونيتي شوية ده الإفكت بروجستيرون. وتالت حاجة لو كان في اسيمتوماتيك باكتيريوريا ممكن تتطور إلى أكيوت فايلونيفرايز. طيب الأكيوت فايلونيفرايز ديورينج بريجننسي مشكلته إيه؟ أو يفرق إيه أكيوت فايلونيفرايز في واحدة حامل عن واحدة مش حامل؟ ويفرق في حاجتين. اللي بيجي لها أكيوت فايلونيفرايز أثناء الحمل بيبقى فيه مواد بتطلع أثناء انفلاماتوري ميديتس. الانفلاماتوري ميديتور دي بتدخل اليوترس دي ولاده، يعني ممكن يجي لها اكيوت فايلونيفرايز ما تتعالجش ممكن تقول بريتيرم. لو واحده جالها اكيوت فايلونيفرايز ما تعالجتش ممكن تخش لك في بريتيرم ليبر بكل ما في بريتيرم ليبر من ازعاج بقى، وبيبي يتحط في حضانه ويا كامبل يا ما كملش وهكذا. فده الافكت على البيبي. الافكت على المادر نفسها برضه مهم. اللي عندها اكيوت فايلونيفرايز في بريجنسي احتمال انها تتطور الى كرونيك فايلونيفرايز، لان الايمنت بتاعتها مالها لور، فممكن تلاقي الموضوع جاري منك وراح داخل في كرونيك فايلونيفرايز. باي ذا واي كرونيك فايلونيفرايز تؤدي الى كرونيك رينال فيلر، يعني الموضوع لازم يتاخد جد. يعني لو واحده عندها يورينري تراكت انفكشن مع الحمل لازم الواحد ياخد الموضوع جد، ما تاخدش الموضوع ده هزار وتقول لها يعني استحسن تاخد الدواء وهي تقول لك لا خايفه من الدواء حاجات كده ما ينفعش، لازم يتعمل. لانه يا اما هيدخلها في بريتر ليبر يا اما ممكن يقلب بكرونيك فايلونيفرايز ده شيء وحش قوي. طيب الست اللي عندها اكيوت فايلونيفرايز في البريجنس دي بتشتكي ليه؟ هيبقى عندها فين؟ كده؟ فين؟ وهيبقى عندها حاجه بتهيألي كويس قوي بتطلع عليها رايجوز بالظبط كده. الرايجوز مشهوره قوي في الفايلونيفرايز وممكن يبقى عندها حاجه لسه قايلين عليها من شويه كوميدي في الفلاش دي من برزنتيشن مهم للفايلونيفرايز ممكن تبقى سبب للبارتي. هتلاقي واحده بتقول لك جنبها بيوجعها فين؟ اندرويد وفيفر ورايجوز فاصل دي كوميدي. ده الشكوى اللي هي بتشتكي ليه؟ فانت على ما تصحى هتلاقي تندر رينال انجل، تلاقي عميل رينال انجل. هتلاقي تندرين العين اللي هو ما بين الفيرتبر الكور والكل ده هتلاقي تندرين العين المكان ده فيه تندرين. هتقول لها طبعا دي تحليل ايه؟ يورين انالسس. هتعمل يورين انالسس هتلاقي مليار كاستيلز يبقى عندها دي بالفعل عندها شيوخ طيبه. خلاص؟ تشخيص سهل قوي قوي. هتعالجها ازاي؟ من غير استعجال. اول حاجه في العلاج بريفنشن. ما تسيبش حالات الاسيمتوماتيك بكتيريا. المفروض الاول ما تسيبش الحالات بتاعت الاسيمتوماتيك بكتيريا. اعالج الاسيمتوماتيك بكتيريا كويس عشان الناس ما يجي لهمش اكيوت فايروس كرايسيس. اعالج الاسيمتوماتيك بكتيريا المفروض الموضوع ما يوصلش لحاجه اكيوت فايروس كرايسيس. فهتعالج الاسيمتوماتيك بكتيريا. لو واحده جالها اكيوت فايروس كرايسيس بالفعل تعمل ايه؟ فيبر مشكله؟ واحنا من اول سنه واحنا متكلمين على طقم كده الفيبر اللي اسمه باد رانش ورايت دايت وفلويدز وانتي بايراتكس ولا جد. ده المعتاد عشان تحفظ في ايه وتاخد سوائل وتاخد انتي بايراتكس وتاخد الانتي. وبعدين هندي انتي رابط. انتي رابط دي زي ما اتفقنا عن السلم بس هنا ممكن تاخد كثافه اكتر شويه يعني ممكن تاخد كل ست ساعات بدل كل ثلاث ساعات يعني اربع مرات في اليوم لمده 10 ايام. تمام؟ وبعدين بعد ما نخلص العلاج نرجع تاني نعمل ايه؟ نعمل يورين انالايز. ده العلاج بتاع اكيوت بايرونفايتس. مع ملاحظه حاجتين كده. في واحده يجي لها اكيوت بايرونفايتس يكتب لها علاج ومش عارف ايه وخير وكله تمام تمام. وبعدين بعد اسبوعين ثلاثه اكيوت بايرونفايتس تاني وبعدين مالها دي؟ لو لقيت واحده كده دور فيها على دور الميونتي اه ده يا ريت ممكن تكون في عارفه حاجه كده او بتدور على حاجه كده ده ممكن بس ده دي بالنسبه لي سجستيف اوف abnormality في اليورينري تراك. يعني الست دي لو دعبست فيها هتلاقي فيها ستون. وجود ستون هو اللي يعمل ريكارنت انفكشن هو اللي يبقى فيه ديسبوزيشن ريكارنت. فالناس دول ممكن لو الانفكشن ريكارنت كده يومين انفستيجيت فور ذا بريزنس اوف ستون في اليورينري تراك. ستون في اليورينري ولا في الدرس الجديد هو اللي يخلي الحكايه تبقى ريكارنت. فالناس اللي كل شويه الحكايه عندهم ترجع تاني دول ندور فيهم على ستون. على فكره فاينل فايت ثلاث حاجات تسكيني في الحكايه. يعني كل ادمانس اقل منها. غير الفاس دي. اصل هو حاجه بتتشاف نسبه مش قليله من الناس 1% ده نسبه مش قليله. مشاكلها كثيره. كرونيك فايول فاس مشكله كثيره يعني. والتجارب عليها سهله قوي. يقول ان الناس بتدي العلاج المناسب وخلاص. وبرده حاجه ثانيه قبل ما انسى لو جالكوا بكتيريوريا ولا جالكوا فاينل فاس تكتبوا الاثنين. لان الاثنين مرتبطين تماما ببعض يعني. الاثنين حاجه واحده يعني. انيميا وفاجن. انيميا. ايه اهم سبب الانيميا وفاجن؟ فيسيولوجيكال هايجينيا. ده السؤال الشفوي المشهور جدا جدا جدا. ايه اكثر سبب قرن يعمل انيميا مع الاهل؟ الاجابه هي ايه؟ فيسيولوجيكال هايزيميا نتيجه لزياده مين؟ بلازما فوليوم اكثر من زياده الارجيتين. لازم تجاوبه كده خلاص. ايه اهم او اكثر سبب كومن هو فيسيولوجيكال هايزيميا. بس هو الانيميا المفروض يعني لو واحده مش حامل انت بتتكلم على هيموجلوبين 12. الحوامل ممكن جدا تسمح بهيموجلوبين 11 ونص 11 يعني 10 ونص وانت نازل بقى ساعتها بنقول عليها ايه؟ ما احنا لازم نحط اعتبار ان الست دي حامل فهنتنازل شويه عن شخص انيميا ابتداء من 10 ونص ونازل. انما 11 ونص ولا 11 ده اوكي في واحده حامل مش مشكله. ده الطبيعي لان النتيجه اللي بيحصل هاي انيميا مع الحمل. زياده في البلازما فوليوم اكثر من زياده في الارجيتين. طب خلاص واحده يمر من 9 يعني انيميا صحيح بقى. انيميا صحيح ايه اكثر سبب كارن؟ ايرن ديفيشنت انيميا. طبعا باي فار ده الايرن ديفيشنت انيميا باي فار هو اكثر سبب كارن. تمام؟ ايرن ديفيشنت انيميا هتشخصها ازاي؟ واحده عندها بيكتشر تعليمي. واحده جايه بتقول لك انها ما بتعملش مجهود جامد وعند اقل مجهود بتحس بهجان ودوخه وكده. ده منظر فعلي يعني. فهتطلب لها هيموجلوس هيطلع هيموجلوس من ماله؟ قليل. فهتطلب لها بلاد بيكتشر هتطلع على الارض فيه شكلها ايه؟ معلومات اولى ابتدائي. مايكروسيتيك هايبرتروميك يبقى ده المنظر بتاع ايرن ديفيشن تاني. تمام؟ كده شخصنا ايرن ديفيشن تاني. علاج ايه؟ تسعدينه المره اللي جايه على طول. الاول في جنش الست حامل المفروض تاكل اكل كتير المفروض تاخد اقل تفريغ كده مش مستعدين الجو ده ولسه مش المره اللي فاتت على ايه الاكل اللي فيه حديد وعلى الاقل اللي فيه كويس الست حامل قد ايه. طب لو واحده بقى ده يخش تحت باب ايه بقى وعلى جالها انيميا بالفعل كاش الدايناميك خلاص هي مجرد 7-8 ايام عايز تعمل كوريكشن انيميا بدل ما هتديها الايرن سبلمنتيشن ده مره في اليوم بتديها 3 مرات في اليوم يعني الكبسولات اللي فيها الحديد دي بدل ما هتاخد واحده في اليوم هتاخد 3 في اليوم هو 3 في اليوم دول دمهم في الحبتين لانهم بيعملوا ايه؟ جاستريك اريتيشن وكونستيبيشن جاستريك اريتيشن وكونستيبيشن ده سايد افكت بتاع الايرن يبقى هتاكل اكل فيه حديد وهتاكل تكسرات حديد 3 مرات في اليوم تقدر تاكل فيه حديد لغايه طيب كويس يبقى الهيموجلوبين هيرجع تاني باك تو نورمال فاليو بس لا مش كفايه لازم تفضل تكمل على الحديد بعدها فتره وسبب ايه؟ السبب الاولاني انها لسه هتراجع والسبب الثاني تو ريبلانش ستون يعني هي تسحب منها حديد فابتدت تسحب من المخزون بتاعها وبعدين المخزون بتاعها تفضل لازم بعد ما الهيموجلوبين يرجع للقيمه اللي انت عايزها لازم تفضل تكمل على حديد برضه بعدها تكمل على حديد بعدها لانها لسه هتردع ومحتاجه حديد وكمان تقولي بلانش ستور بتاع البيشنت يبقى عندها ايرن ستور وانتوا عارفين الايرن ديفيشنسي دي